إذن يا أخوان في هذا المقام أحثكم على شيئين: الأول تدبر القرآن لمعرفة معناه، والثاني العمل به حتى نكون أمة القرآن حقيقة. ولهذا ما رغى الأمة الإسلامية الآن إلا أن كثيرا منهم انصرف عن القرآن وذهب إلى فكر فلان وفكر فلان ورأي فلان ورأي فلان، لكن لو تمسكوا به لكان الله يقول: وجاهدهم به جهاد كبيرة. لو تمسكنا والله بالقرآن ما غلبنا أحد. وإني أقول لكم ما ميزان العرب وقوة العرب بالنسبة لدولة الفرس والروم والأقباط وغيرهم؟ إيش الميزان؟ عجيب، لا شيء لا شيء. لكن لما أخذوا بهذا القرآن ملكوا مشارق الأرض ومغاربها، حتى إنه يؤتى بتاج كسرى من المدائن إلى المدينة النبوية، يؤتى به كما قال المؤرخون: أتي بتاجه مرصعا بالذهب واللآلي على بعيرين لا تحمل البعير الواحد، من المدائن إلى المدينة النبوية، وألقي بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لماذا غلب المسلمون أعداءهم؟ بتمسكهم بكتاب الله. ولهذا لما كنا الآن كثرة كادرة لكننا والله غثاء كغثاء السيف. الإنسان منا لا يقوم أولاده ولا يقوم أهله ولا جيرانه ولا أقاربه، فضلا عن ولا يقوم نفسه أيضا أحيانا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.